فعندما نسأله ما هي المسألة التي أخذناها أمس؟ تفضل. نعم، مسألة الالتفات في الأذان، أحسنت. فهل يشرع أو لا يشرع الالتفات في الأذان؟ نعم يشرع، وهو مستحب وليس مجرد مشروعية فقط بل مستحب، لحديث الباب جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان، فهذا يدل على مشروعية ذلك. وأين موضع الالتفات من الأذان؟ نعم، عند الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما هو الدليل على أنه في هذا الموضع؟ طيب، ما هو الدليل؟ هل هو الحديث الذي عندنا هنا؟ نعم، الرواية التي في مسلم، أحسنت، وهي أتم. أما هنا ما فيه ذكر الموضع، وإنما فيه جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان، أي الالتفات، فيه ذكر الالتفات ولم يذكر موضع الالتفات، لكن قد جاء في مسلم من طريق وكيع، من رواية وكيع عن سفيان عند مسلم، وروايتهما أتم، رواية سفيان أتم، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. فرواية مسلم أتم، وفيها ذكر الموضع، وفيها أيضا كذلك بيان هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا. أحسنتم. فهل يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله، أم يقول حي على الصلاة عن يمينه وحي على الفلاح عن يمينه عن شماله؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أنه يقول حي على الصلاة مرة عن يمين ومرة عن الشمال، وهكذا في حي على الفلاح، ومنهم من رأى أن حي على الصلاة عن اليمين فقط وحي على الفلاح عن الشمال يقولها، وما فيه نص يدل على التعيين، فإن قال هذا ما ينكر عليه أو الآخر. وهل يلتفت المؤذن في الإقامة؟ نعم، تفضل. لا يلتفت، وللشافعية وجهان، وإنما جاء النص في الأذان، فلا يتوسع ولا تقاس الإقامة عن الأذان، يتوقف عند النص. أحسنتم. ومن الذي أنكر الالتفات؟ ابن سيرين رحمه الله قال ليس هذا من الأذان، وأيضا مالك المدونة في تهذيب المدونة. ومن الذي رأى أنه يدور؟ ومن الذي يرى أنه يدور؟ نعم، أبو حنيفة وأحمد، لكن في المنارة، أحسنته، يدور في المنارة، يدور دوران، يسمع من هنا ومن هنا، هذا ما عليه دليل، الدوران ليس عليه دليل. فبأي شيء يكون الالتفات؟ بالرأس، أحسنته، ولا يلتفت ببدنه، ولا كذلك أيضا يحرك قدميه، قدمه ثابتتان ويلتفت برأسه فقط، ومن غير التفات بالبدن. هذا حاصل ما أخذناه أمس. المسألة الثانية، قال البخاري ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. فالمسألة الثانية مسألة جعل الإصبعين في الأذنين حال الأذان، هل يستحب أو لا يستحب؟ فحكى البخاري رحمه الله عن ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك، وظاهر كلام البخاري، تبويب البخاري، يدل على أنه غير مستحب، وأنه مع ابن عمر، لأنه حكى تركه عن ابن عمر بالجزم، وأما الحديث المرفوع فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده. وقد ذكر في تاريخ الكبير كما ذكر ذلك ابن رجب عنه من رواية الربيع بن صبيح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال أول من جعل إصبعيه في أذنيه في الآذان عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج، أول من جعل أصبعيه في أذنيه عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج، هذا في التاريخ الكبير. وهذا الكلام من ابن سيرين يقتضي أنه عنده بدعة، وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان. هذا الكلام من ابن سيرين المحكي في التاريخ الكبير يقتضي أنه بدعة عنده، لأن أول من صنع ذلك عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج. وروي عنه بلفظ آخر أن أول من جعل أصبعا واحدة ابن الأصم، أصبعا واحدة فقط ابن الأصم. وروي عنه أيضا كذلك أنه كان الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يجعل أصبعيه، وأول من ترك إحدى أصبعيه في أذانه ابن الأصم، أول من ترك، معنى أنه يرى الأصبعين، وإنما ينكر على الأصبع الواحدة، وضع الأصبع الواحدة. هذه روايات مختلفة عنه رحمه الله تعالى. وروي عنه أيضا كذلك أنه كان إذا أذن استقبل القبلة فأرسل يديه، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أدخل أصبعيه في أذنيه، أدخل أصبعيه في أذنيه. هذا يقتضي أنه يرى الإرسال إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح يدخل أصبعيه في أذنيه. فهذه روايات مختلفة عن هذا الإمام. من يعيدها؟ رواية مختلفة عن ابن سيرين أن أول من جعل أصبعيه في أذنيه عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج، هذه واحدة. الثانية أن أول من جعل أصبعا واحدة في الأذان عبد الرحمن بن الأصم. نعم أحسنت. نعم الثالثة أنه كان يضع أصبعيه في أذنيه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. أحسنت في هذا الموضع فقط. والرواية التي في التاريخ تقتضي أنه يرى البدعية، لكن جاءت عنه روايات مختلفة. وأكثر العلماء على أن ذلك مستحب، أكثر أهل العلم على أن وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان مستحب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قد علمت أن ابن عمر ما كان يرى ذلك وما كان يضع أصبعيه في أذنيه، وهكذا روي عن ابن سيرين. وأيضا ابن رجب يقول هذا اختيار البخاري رحمه الله، هو ظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب، لأنه حكى الترك عن ابن عمر بالجزم، أما الحديث المرفوع فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان. وأما أكثر العلماء فإنهم على أنه يستحب وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان، وقد قال الترمذي في جامعه العمل عند أهل العلم على ذلك، يستحب أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، هذا الذي عليه العمل. وأيضا في هذا الزمان عمل المسلمين على هذا، ما نرى أحد يؤذن من المؤذنين ويرسل يديه، أليس كذلك؟ فعمل أهل الإسلام معتبر، وهم على هذا الذي أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله، العمل عند أهل العلم على ذلك، يستحب أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وهل يستحب ذلك في الإقامة؟ ذهب إلى ذلك الأوزاعي، فإنه يرى أنه يستحب أيضا في الإقامة أن يدخل أصبعيه إذا أقام في أذنيه، فهذا القول قال به الأوزاعي، وبه قال إسحاق أيضا، وقال مالك هو بالتخير، إن شاء جعل أصبعيه في أذانه وإقامته، وإن شاء ترك، إن شاء جعل أصبعيه في أذانه وإقامته وإن شاء ترك، وهو بالخيار. فظاهر هذا يقتضي أنه ليس بسنة، ظاهر كلامه رحمه الله يقتضي أن وضع الأصبعين في الأذنين ليس بسنة، وإنما هو جائز فقط، أما السنة فلا يصل إلى حد السنة، هذا ظاهر كلام مالك. وهكذا سهل فيه أحمد رحمه الله تعالى، سهل في تركه أحمد، فإنه رأى أنه إن شئت تضع أصبعيك وضعته، وإن شئت تترك تركته، فأحمد رحمه الله سهل في تركه وفي جعل الأصبعين في الأذنين، ورأى أن الأمر واسع، فإذا شاء المؤذن أن يضع وضع، وإذا شاء أن يترك ترك. والذي يظهر أن وضع الأصبعين سنة ثابتة، فقد جاءت أحاديث كثيرة ذكرها العلامة الألباني في الثمر المستطاب، جاء عن أبي جحيفة خارج صحيح، وظاهر سنده صحة، وصحح العلامة الألباني أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، وأما في الصحيحين حديث أبي جحيفة ليس فيه هذا. وهكذا جاء أيضا عن سعد القرض أنه وضع أصبعين، أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه أي رأى بلالا، وجاء أيضا عن عبد الله بن زيد، وجاء عن بلال نفسه. فهذه أربع حديث ذكر العلامة الألباني فيها وضع الأصبعين في الأذنين، ومنها ما هو ضعيف، منها ما هو ضعيف، لكن ربما حكم عليها الشيخ الألباني وأثبت هذه السنة باعتبار المجموع، باعتبار المجموع. فهذه سنة إن شاء الله ثابتة، وهي وضع الأصبعين في الأذنين، وعمل المسلمين وعمل أهل العلم على هذا، وما ينبغي المخالفة والشذوذ والتعلق ببعض الأقوال التي هي خالفهم فيها من هو ربما أجل منهم، ومن هو مثلهم أيضا كذلك خالفهم في هذا. فالعمل بما عليه أهل الإسلام وعليه العلماء في مثل هذه المسائل المختلف فيها هو الأولى، وإياك والشذوذ وتتعلق ببعض الأقوال وتحقق المسائل، تظن أنك تحقق المسائل، وأنه قد جاء عن ابن عمر أنه لم يضع، وقد أيده البخاري في ظاهر كلامه كما قال ابن رجب، وجاء عن ابن سيرين، ويلا ويلفلف من هذا ويخرج ويقول لهم ما في وضع أصبعين في أذنيه، وأدنوا هكذا مرسلين وما عنده شيء قوي يتمسك به، بل الذي عند غيره أقوى مما عنده. فلا يعود نفس الشخص على المسائل هذه، مسائل الشرود والشذوذ، فيخرج عنها ويظن نفسه من أهل التحقير، فهذا ربما يقع في المسالق ويذم بعد ذلك، ولا يقبل منه شيء، ولا يقبل منه شيء، ويزهد الناس في بحوثه في القراءة فيها، يقولون هذا رجل يتتبع المسائل الشاذة ويتتبع مثل هذه الأقوال ويأخذ بها. فما دام أهل العلم على هذا الذي سمعته وعليه عمل المسلمين فلا تخالف هذا، هذا هو الأولى. وقد كان في زمن الشيخ رحمه الله بحث بعض إخواننا هذه المسألة، وهي مسألة وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان، وخرجوا على أنها لا تضع الأصبعان في الأذنين، وأذن وأذن فترة من الزمان يرسل ما يضع أصبعيه في أذنيه. ثم جاء آخر باحث آخر أظنه أقوى من ذاك الباحث الأول، وخرج بأن وضع الأصبعين في الأذنين سنة ثابتة، وذكر جملة من الأدلة على ذلك أنها سنة ثابتة، وذكر كلام الترمذي وما كان من هذا الباب مما يتعلق ببحثه وتأييد بحثه. فزعل الشيخ رحمه الله وغضب جدا من الطلاب، قال اتركوا اللعب، هذا دين ما هو مهزلة، تارة تضعون وتارة إيش تتركون، واستمروا في المركز على وضع إيش الأصبعين في الأذنين. والذي عنده بحث قوي لا بأس أن يؤخذ به، ولو خالف الناس معه الأدلة التي يقيمها على بحثه ما فيه شيء، ومعه أيضا من أهل العلم من قال بقوله واستند إليهم من العلماء. أما مثل هذه النساء التي ربما الخلاف فيها ضعيف، وأنت تظن نفسك أنك إمام عصرك في هذا، وتتتبع مثل هذه المسائل، فيزهد الناس في علمك ويزهد الناس في بحوثك، وقد زهدوا في بحوث بعض الناس من أجل هذا الشذوذ وتحري الشذوذ، اتباع المسائل المختلف فيها والتي الأقوال فيها ضعيفة، بعض الأقوال ضعيفة في بعض المسائل فيتتبعها ويخرج بها، وأن هذا هو الصواب، مثل إسقاط صلاة الظهر، وأنه لا صلاة جمعة إذا صلى العيد، ولا صلاة إيش ولا صلاة الظهر، خلاص يكفي صلاة إيش العيد، ولا يحتاج إلى جمعة إذا صادفت الجمعة، ولا يحتاج إلى صلاة الظهر، فهذا ينبغي تركه، والعمل ليس عليه عند أهل العلم، العمل على خلافه. وهنا عندنا في جانب المكلة واحد من هذا المبتلى بهم في الدعوة السلفية، يتتبعون مثل هذه المسائل الشاذة ويخرجون في بحوث ويظنون أنهم قد تفردوا وأتى بما لم يأتي به الأوائل. فاحذر يا طالب العلم من مثل الشذوذ، واحرص على الموافقة، احرص على الموافقة، إن كان عندك دليل قوي خالفت به جماهير أهل العلم هنيئا لك، فإننا لسنا جمهوريين، وإن لم يكن عندنا شيء فيد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، وقول الجمهور أقرب، لا تشد ولا شيء وما عندك دليل عليه، وأنت تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، ترفع وتخفض، وما عندك شيء على ما ذهبت إليه، فالأحسن أن تسكن وتكون بعد القوم، وهذا خير لك والله، خير لعلمك وخير لدعوتك. أما تتبع المسائل الشاذة وأنك تأتي ببحوث أنه ما سبقت إليها، هذا ستتعب، تتعب والله النفس ستتعب. وليس معنى ذلك أن ندعو الناس للتقليد أو إلى أن يكونوا جمهوريين، ندعو الناس إلى الدليل، لكن إن لم يكن هناك دليل فقول الجمهور أقرب، قول جمهور أهل العلم أقرب، وكن وراءهم وخذ بما أخذوا به، تسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، فمن يعيد لنا هذه المسألة التي أخذناها، مسألة وضع الأصبعين في الأذنين، من خالف ومن قال بالوضع؟ نعم، من الذي خالف هنا عندنا وصح عنه ذلك هنا عندنا هنا وقال بأنه لا يوضع، كان لا يجعل أصبعين في أذنين؟ ابن لو عمر بن الخطاب لا مسكنا فيه، أن تطيع أبا بكر وعمر ترشدوا، لكن ما هو عمر بن الخطاب. نعم أحسنت، ابن عمر ولده رضي الله تعالى عنه، وإلا لو كان عمر لأخذنا بقوله، فهو أقرب إلى الصواب. طيب أحسنت بارك الله فيك. والبخاري ما هو قوله؟ نعم يرى قول ابن عمر، لأنه ما ثبت ويذكر عن بلال، هذا يدل أنه لم يثبت عند شيء في هذا الباب. وما هو الذي عليه أكثر العلماء؟ وقال الترمذي العمل أكثر أهل العلم على الوضع. نعم أحسنت، عن استحباب وضع الأصبعين في الأذنين. نعم أحسنت، قال الترمذي في جامع العمل عند أهل العلم على ذلك، يستحب أن يدخل المؤذن أصبعين في أذنين. ومن الذي سهل في ذلك ورأى ترك الوضع؟ الإمام أحمد. أحسنت، ومن أيضا كذلك رأى إن شاء وضعت في الإقامة والأذان، وإن شئت وضعت في الإقامة والأذان، وإن شئت تركت. يا عبد الله، الإمام مالك. أحسنت، وهل يوضع في الإقامة والأذان أم في الأذان فقط؟ في الأذان فقط. ومن الذي يرى الوضع في الإقامة؟ الباني، الله ظلمته، الأوزاعي، وكذلك الإمام مالك فيما ذكر الأوزاعي. أحسنت، وإسحاق أيضا يريان أنه لا بأس بوضع الأصبعين في الأذنين في الإقامة. هذه المسألة الثانية، وخرجنا فيها كما سمعت بأنها سنة ثابتة، وقد ذكر العلامة في الثمر المستطاب 4 أحاديث في هذا الباب، وعمل المسلمين على هذا، يكفينا عمل المسلمين على هذا، فلا شذوذ عن عمل المسلمين. قال الحافظ رحمه الله، قال العلماء، ما هي الفائدة الآن في وضع الأصبعين في الأذنين؟ ذكر العلماء فائدتين. قال العلماء في ذلك فائدتان، إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، إذا وضع أصبعين في أذنيه أرفع لصوته، هذه الفائدة في وضع الأصبعين في الأذنين الأولى. إحداهما، أو ذكر العلماء في ذلك، قال العلماء في ذلك فائدتان، إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، وفي حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرض عن بلال. ثانيهما أنه علامة المؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن، إذا رأى واضع صبعين في أذنيه من كان به صمم يعرف أنه إيش، أنه يؤذن، أن الرجل يؤذن. وهكذا من رآه من بعد ليس به صمم لكن صوته لا يبلغه، فيعرف أن المؤذن هنا يؤذن للصلاة، وإن لم يبلغه ما به صمم لكن الصوت لا يبلغه، فيعرف أنه أذن. فهاتان فائدتان في وضع الأصبعين في الأذنين. من يعيدهما؟ فضل يا خلاد. نعم، أرفع لصوته، وجاء في هذا الحديث لا يثبت، حديث سعد الغرض. نعم، أنه إذا رآه شخص من بعد علم أنه يؤذن، أو رآه من به صمم يعرف أنه يؤذن. أحسنت، فائدة ثانية وتنبيه آخر. قال تنبيه لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، لم يرد في حديث تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، ما هي الإصبع هذه؟ الوسطى، الخنصر، البنصر والبنصر، أو السبابة، أو الوسطى، أو الإبهام، ما فيه دليل على الإصبع التي يستحب وضعها في الأذن. فإذا وضع الوسطى أو وضع هذا أو وضع هذا، قال النووي قال لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. جزم النووي رحمه الله أنها المسبحة هي التي توضع، هذا الذي عليه الناس أنهم يضعون المسبحة إذا أذنوا. وأما الإمام أحمد رحمه الله فيرى في صفة الوضع، أو روي عنه في صفة الوضع روايتان، رواية توافق الجمهور أنه يضع أصبعين، يضع أصبعين سواء مسبحة أو غير مسبحة يضع أصبعين، ورواية أخرى أنه يضم أصابعه ويضعها في أذنيه، يضم أصابعه ويضعها في أذنيه. واختلف الحنابلة في ضم الأصابع، هل يضمها إلى الكف، هل يضمها إلى كفه هكذا ويضعها، أم أنه يبسطها مضمومة، يبسطها ولكنها مضمومة هكذا، الله أكبر الله أكبر إلى آخر ذلك. فالخرغ يرى أنه يضمها ويأتي بها إلى كفه ويضمه يؤذن ويضعها في أذنيه، يضعها في راحة كفيه، في راحتيه، يضعها في راحتيه يضمها هكذا ويضعها في أذنيه. وغير الخرغي رحمه الله يرى أنه يضمها هكذا وتكون مبسوطة، تكون مبسوطة ويضعها في أذنيه، والله أعلم. وذهب القاضي لأن هذا هو ظاهر أحمد، يبسط ظاهر قول أحمد أنه يبسطها أو أنه يبسطها ويضعها في أذنيه، هذا قال ظاهر قول أحمد، تكون مبسوطة مضمومة وتوضع في الأذنين، لا أنه يضعها في راحتيه يضمها إلى راحتيه ثم يضعها في أذنيه، فرجحوا هذا. لا ما في، من غير وضع أصبعين، من غير وضع أصبعين. الرواية الأولى توافق الجمهور أنه يضع إيش أصبعين، الرواية الثانية قال لا وإنما يضمها، فاختلف الحنابلة في الضم، فقيل يضمها إلى راحتيه ويضعها في إيش في أذنيه، والرواية الثانية قال يضمها مبسوطة هكذا ستكون ويضعها إيش في أذنيه، يضمها مبسوطة. أما وضع الأصبعين هذه رواية أخرى، هذه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله وافق فيها الجمهور، فله روايتان، الرواية الأولى بالوضع وضع الأصبعين في الأذنين، والرواية الثانية بالضم، واختلف الحنابلة في الضم. فما هو الخلاف عندهم في الضم؟ أنه يضمها إلى راحتيه ويضعها في أذنيه، يجعلها في أذنيه، أحسن ذا. والرواية الثانية، القول الثاني عند الحنابلة أنه يضمها مبسوطة، أحسن ذا، ويضعها في أذنيه. والمشهور هو ما تقدم، قول الجمهور أنه يضع أصبعيه فقط لا ضم، يضع أصبعيه في أذنيه، ولا يقال بما جاء عن أحمد في الرواية الثانية. هذا حاصل ما يتعلق بالمسألة الثانية، واستفدنا خيرا كثيرا مما ذكر الحافظ رحمه الله ومما استفدناه من الإمام ابن رجب في شرح البخاري. إلى هنا، تفضل.